والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرتك الله، السلام عليكم ورحمة الله. أتممنا عرض موجزا حول أقسام الحكم الشرعي اللي هي لخصها الإمام ابن عاشر في الأبيات اللي عرضناها عليكم الحمد لله، وأطالبكم بحفظ هذه الأبيات. ربما تسألون في الامتحان عن هذه الأبيات: الحكم في الشرع كتاب ربنا، المقتضي فعل المكلف فطنا، بدار أو قيد أو بوضع، سبب أو شرط أو بمنع. أقسام حكم الشرع خمسة تراء: فرض وند وكراهة حرام، ثم كباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب مسن، والنهي مكروه ومعهد من حرام، مألوم وشيء مباح ذات ما. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بلين. بارك الله فيكم. نرى بإذن الله اليوم، نرى الدرس الرابع في الكتاب المقرر، وهو يتناول تقسيم الواجب وعناصر هذا الدرس. القسم الأول هو تقسيم الواجب باعتبار تعين المطلوب وعدم تعينه، والعنصر الثاني هو تقسيم الواجب باعتبار إضافته إلى الوقت. عليكم السلام. الصفحة 37. تقسيم الواجب باعتبار تعين المطلوب وعدم تعينه. قال: تقسيم الواجب ينقسم الواجب إلى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات: أولا واجب معين، ثانيا واجب مخير مبهم بين قوسين. قال: فالواجب المعين، لا الكتاب عندكم، الكتاب الصفحة 37. الحمد لله أتعبناكم الأسابيع الفارقة في الكتابة حتى نلخص الأحكام الشرعية بطريقة موجزة تستوعبوها إن شاء الله، وذلك شرحا للأبيات التي سطرها ابن عاشر في مختصره المرشد المعين. الآن نعود إلى كتابنا المقرر. فيه شيء من البسط، فيه شيء من التوسع، واضح؟ نأتي إلى هذا البسط في حكم الواجب. قال: ينقسم الواجب إلى قسمين كما هو بين أيديكم: واجب معين وواجب مخير. قال: فالواجب المعين هو الذي طلبه الشارع بعينه، يعني بذاته، من غير تخيير بينه وبين غيره. مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصيام. والواجب المخير هو المبهم ضمن أمور محصورة، أمور متعددة محصورة، فيخير الإنسان بين أحدها. قال: تفضلوا. قال: هو الذي طلب الشارع فعله لا بعينه ضمن أمور محصورة، مثل التخيير بين فعل واحد من خصال كفارة اليمين، وكذلك في جزاء قتل الصيد، وكذلك في فدية الأذى، تحرير محل النزاع. قال: اتفق العلماء على أن المكلف لا يجب عليه الإتيان بجميع خصال الكفارة، كما أنه لا يجوز له أن يترك الجميع، كما اتفقوا على أن ذمة المكلف تبرأ بأي واحد من هذه الأشياء إذا فعلها. واضح؟ أتى بمثال فيما يخص الكفارة، وسنزيد ذلك توضيح إن شاء الله. محل النزاع هو تعلق الوجوب في الواجب المخير، هل هو متعلق بجميع أفراده أو أنه متعلق بواحد من تلك الأفراد. قال: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. الأول أن الوجوب متعلق بواحد غير متعين، المبهم من الأشياء المحصورة، وأن أي واحد فعله المكلف سقط به الواجب، وهو قول جمهور العلماء. هذا قول من الأقوال، أن الوجوب متعلق بواحد غير معين من الأشياء المحصورة. مثال ذلك كما كما ضرب ذلك مثال، هو مثال كفارة اليمين. الإنسان إذا حنف في يمينه ما هي الكفارة؟ بالترتيب الآية الصيام يكون آخر شيء، فيطعموا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبته أو تحرير رقبة أو صيام. إذا كان عجز على هذا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالصيام يكون آخر شيء، يعني آخر شيء هو الصيام. هذه أنواع الكفارات اللي كفرها الإنسان والتي عليه أن يأتي بها إذا حنث في يمينه، هذه كفارة يمين. ثم اختلف العلماء في هذه الكفارة، مثلا هل هي فيها اختيار، هل هي متنوعة فيها على درجات؟ الإنسان إذا أتى بأحدها هل يسقط عنه يعني حكم الكفارة فيها؟ الأول قال اختلف العلماء في ذلك على أقوال. الأول أن الوجوب متعلق بواحد غير متعين، يعني مبهم من الأشياء المحصورة، وأن أي واحد فعله المكلف سقط به الواجب، وهو قول جمهور العلماء. يأتي بواحدة من هذه فسيسقط عنه إن شاء الله الواجب في هذه الكفارة. الثاني، نأتي لبقية العناصر إن شاء الله وسنعود إليه. قال الثاني الوجوب يتعلق بجميع الأفراد، وهذا قول المعتزلة وقول ومحمد ابن خويزمنداد من المالكية. الثالث أن الوجوب متعلق بواحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، يعني مجهول لا نعلمه، لكن الله علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه، وهذا القول يسمى قول التراجم، قول التراجم، وهو قول ساقط باطل لا يهمنا فيه قول شيء. هذا أدلة الجمهور، وقلنا القول الأول هو قول الجمهور أن الوجوب متعلق بواحد غير معين مبهم من الأشياء المحصورة. أدلة الجمهور، استدل الجمهور لمذهبهم بعدة أدلة، منها الدليل الأول الوقوع الشرعي وهو دليل الجواز، ومن الأمثلة على ذلك التخيير بين خصال كفارة اليمين، كما ذكرنا كفارة اليمين فيها أنواع يختار منها واحدة، التخيير بين خصال كفارة اليمين. ثانيا تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفئين أو الأكفاء الذين خطبوها واجب، والولي مخير بين واحد منهم ولا يجوز له أن يزوجها من جميعهم. يتقدم إلى البنت أربع رجال، أربعة رجال كل واحد يرغب في الزواج من هذه البنت، على الوالد أن يختار واحد من هؤلاء، لا يجوز شرعا أن يزوجها الأربع رجال. الرجل يعدد من وراء متعددش ولا كلام في الرجال، واضح؟ لا يجوز له أن يزوجها من جميعهم، ويختار أحد هؤلاء الرجال ويزوجها له. قال تزويج البكر البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفئين أو الأكفاء الذين خطبوها واجب، على الوالد وعلى الولي أن يزوج ابنته لمن هو أهل، ولكن هو مخير بين أربع رجال يختار واحد منهم. قال ثالثا عقد الإمامة، هذا عقد الإمامة العظمى لأحد الصالحين لها واجب، والأمة مخيرة بين أحدهما. يتقدموا يترشح زوج في الانتخابات الرئاسية مثلا للإمامة اللي هي الخلافة اللي هي السلطنة اللي هي الحكم، طيب يسموها الرئاسة. زوز أكفاء، زوز رؤساء صالحين توفر فيهم شروط الإمامة، فكيف نصنع مع هؤلاء؟ لا سبيل إلى أنهم يحكموا الاثنين، يلزم واحد فقط هو الذي يحكم أهل الإسلام أو يحكم الأمة. فعقد الإمامة العظمى لأحد الصالحين لها واجب، والأمة مخيرة بين أحدهما، فيقوم بانتخابات وكذلك بشورى وينتخب واحد من هذين الرجلين. فالإنسان مخير هنا في اختيار أحد الرجلين، كما ولي البنت مخير في اختيار أحد الرجال الذين تقدم لنكاحها. هو تزويج البنت واجب، وعقد الإمامة ومبايعة الخليفة واجب، ولكن لا نستطيع أن نبايع الجميع، لا نبايع واحد فقط، كما الولي يختار رجل فقط للزواج لابنته. الدليل الأول هو الوقوع الشرعي وهو دليل الجواز. الدليل الثاني قال العرف العام، تعارف الناس على هذا الأمر وهو محكم على كلام العرف إذا لم يخالف قاعدة شرعية. نأتي بعد ذلك إلى نقاش موجود ولا أرى فائدة الآن مش نقعد نستطرد في عرضه وقول المعتزلة والرد عليهم إلى غير ذلك. نأتي إلى العنصر الآخر الذي يهمنا، لأنه خلاف في نهاية المطاف بين المعتزلة وبين جمهور العلماء إنما هو خلاف لفظي يتعلق ببعض الحيثيات الأكثر والأقل. قال الواجب هنا، قلنا العنصر الأول الذي بدأنا به هو الواجب من حيث التعيين، الواجب من حيث باعتبار تعين المطلوب وعدم تعينه. الواجب المخير قسمان، وقلنا الولي ولي الأمر مخير أن يختار أحد الأزواج لابنته، وكذلك الأمة مخيرة أن تختار أحد الأئمة أو لحكمها. الواجب المخير انقسم إلى قسمين، قال الواجب المخير قسمان، الأول قسم يجوز فيه الجمع بين الخصال المخير بينها، مثل خصال الكفارة، كفارة اليمين. القسم الثاني قسم لا يجوز فيه الجمع بين تلك الخصال المخير بينها. القسم الثاني هو قسم لا يجوز فيه الجمع بين تلك الخصال المخير بينها، مثل عقد الإمامة لأحد الكفئين. والواجب المخير قد يصير معينا، وذلك إذا لم يبقى المكلف قادرا إلا على خصلة واحدة من الخصال المخير بينها فيتعين. نحن قلنا هنا فيه تخير، الولي مخير بين الأزواج الأربعة اللي تقدمون يختار واحد منهم لابنته، كذلك الأمة مخيرة بين هؤلاء الذين ترشحوا لأمر الرئاسة والخلافة والإمامة أنهم يبايعوا واحد منهم. لكن أحيانا الإنسان يلقى نفسه مضطر إلى أن يختار نوع واحد من هذه الأنواع، فهذا الواجب يتعين ويكون محدد ومحصور. مثال ذلك الإنسان مثلا الذي يعجز عن دفع المال في الكفارة عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو ملزم بماذا؟ ملزم بالنوع الأخير وهو الصيام، وإن كان بعض الناس تلقاها لا بس به ما شاء الله في سلاك كما يقال من أهل الثراء من أهل اليسار يعني من أهل المال، وتطالبه بأن يصوم ثلاثة بأن يطعم عشرة مساكين، يقول لك لا أنا نحب نصيم. لماذا؟ يقول لك للحمية بهيه رجيم للصحة. يقول له لا مش قضية تشهي، هي أنت إذا كانك قادر الحمد لله على دفع المال فتدفع المال لأنك من أهل المال ما شاء الله لا بأس، إذا كان عجزت على المال وقت تذهب إلى الكفارة الثانية بعد ذلك وهي الصيام. هي المسألة خلافية بين العلماء، ثم من يرى أنه كفارة هذه مخفية تخير، وثم من يرى بأنها على الترتيب ووقوم وجود عنا في الأمريكية والحمد لله. هنا نرجع الواجب الأخير، قالوا الواجب المخير قد يصير معينا رغم أنه فيه ساعة عن بعض الجمهور مخير، ولكن أحيانا يتعين إذا عجز المكلف على الاتيان ببقية الخصال الأخرى أو أنواع الكفارة. إذن هذا من ناحية التعيين والتخيير. نأخذ فكرة على القسم الثاني، قال تقسيم الواجب باعتبار إضافته إلى الوقت. ينقسم الواجب باعتبار إضافته إلى الوقت إلى أولا صفحة 40، أولا واجب مطلق غير مؤقت، هذا الواجب مطلق غير مؤقت، وهو الواجب الذي لم يحدد الشارع وقتا معينا لإيقاع ذلك الفعل فيه، مثل ماذا؟ مثل الكفارات والنذور المطلقة ليس لها وقت معين، لكن يعجل بإتيانها الإنسان ما استطاع لذلك سبيل، لكن ليس فيها وقت محدد معين مضبوط. ثانيا واجب مقيد مؤقت، وهو الواجب الذي حدد الشارع وقتا معينا لأدائه، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان، فهذا الوقت وقت محدد الإنسان لا يستطيع أن يتركه. يدخل رمضان ورأينا هلال رمضان يقول لا أنا نزيد 10 أيام أخرى حتى نصوم، يقولوا لا هذا واجب تعين الوقت نتاعه دخل، فلا مجال أن تؤخر، مش قضية اختيار، هي ليس لك ساعة أن تؤخر، كذلك ليس له أن يقدم أن يصوم في شعبان، بل هو صيام يوم الشك محرم ممنوع. كذلك الصلوات الخمس ليس للإنسان أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس عن كبد السماء، فيجب أن تزول الشمس حتى يصلي الظهر، ثم إذا دخل الظهر ليس له أن يؤخره هكذا بدون سبب حتى يدخل العصر. نقول لا، أنا لا بأس، أنتظر قليلا. لا، لا تنتظر، هذا الفرض، هذا الواجب هو مؤقت ومقيد بوقت، فالإنسان أن يأتي به. ومثال الصلوات الخمس ورمضان أحسن مثال وأوضح مثال في هذا المقام. قال والواجب المؤقت أتوجينا، فيه سعة وفيه مساحة، الحج أشهر معلومات ما شاء الله، فيه وقت محير محدد الكلام، لكن نجم نخط فيه غير توجينا فيه تفصيل. قال والواجب المؤقت له أقسام، الأول الواجب الموسع وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وحدد له وقتا يسعه ويسع معه غيره من جنسه، مثل وقت صلاة الظهر. مثال الواجب الموسع، ما هو الواجب الموسع؟ قال وهو ما طلب الشارع، يعني المشرع الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، يعني هي فريضة واجبة، وحدد له وقتا، ولكن هذا الوقت يسع، يسعه هو، أي يسع هذه الفريضة كما صلاة الظهر مثلا، ويسع معه غيره من جنسه. معنى من جنسه يعني من جنس الصلاة، يستطيع يصلي الظهر ويصلي معه شيء أخرى مثل وقت صلاة الظهر. فهذا الواجب موسع، الحمد لله نحن الواحد يصلي الظهر ويصلي معه النوافل، وفيها راتبة قبلية وفيها راتبة بعدية كما تعلمون. الثاني، النوع الثاني من الواجب المؤقت، الواجب المضيق وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما وحدد له وقتا يسعه فقط ولا يسع معه غيره من جنسه. مثل ماذا؟ مثل صوم رمضان. هل يستطيع إنسان أن يصوم الاثنين والخميس مع رمضان؟ لا، بالنية تقول لي أنت نان واحين في واحد، لا، تعين الفرض، ما تستطيعش تدخل عليه صيام أحد آخر، الفرض هو الغالب الآن وهو الذي تؤديه، أنت مطالب بهذا. يستطيعش يصيم واحد أيام البيض أو يصيم أيام هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من أول الشهر إلى آخر الشهر، وحين يتعمد صيام السبت والأحد، وعندما سئل عن ذلك قال هذان عيدان للمشركين أو لأهل الشرك فأريد أن أخالفهما إلى غير ذلك، فما معناه؟ فليس الإنسان أن يأتي بعبادة أخرى لأنه ذمت متعلقة ومشغولة بماذا؟ بعبادة الفرض وهو الصيام. وعن قاعدة تقول المشغول لا يشغل، يعني المتلبس المشغول بعبادة لا نشغله بعبادة أخرى. كما إنسان وقف مثلا يصلي في الصلاة وأنت تدخل تقول السلام عليكم، أنت شغلته أم لا؟ نعم شغلته بتكليف رد السلام، فهو غير مطالب برد السلام لأنه مشغول بالعبادة. وكان في أول العهد الصحابة إذا سلم عليهم يردون السلام هكذا بالإشارة، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني في الصلاة لشغل، فنسخ هذا الأمر وحرم على المسلم أن يرد السلام حتى ولو هو حتى يعني إن كان في صلاة مشغول بالصلاة. فالذي شغلت ذمته بعبادة معينة أحيانا تجد هذا الشغل يكون مضيقا حتى لا يترك مساحة أو فسحة ليشتغل الإنسان بعبادة أخرى ولو من جنسه. كما رمضان ما نستطيعش نصوم صيام آخر، عندنا صيام الفرض فقط هو المهيمن وهو الغالب في شهر رمضان وهو الأصل. قال الثالث الواجب ذو الشبهين، الواجب ذو الشبهين يعني فيه شيء موسع وشيء مضيق يجمع بين هذا وذاك، ويمثل له بعض العلماء بالحج. نرجع لخونا تحدث عن الحج، قلت له كان سبرت لك حجيت هاو تهو في شي حج إن شاء الله. الحج يتحمل هذا لذلك، رب سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقتش تبدأ أشهر الحج؟ أصابع. وقتش تبدأ أشهر الحج؟ فضل أحسنت، يبدأ من شوال، يعني أول نهار في شوال بدأ الحج، فنستطيع أنا نطير نمشي لمكة وننوى الحج، نقول لبيك اللهم حجا في الميقات في أول يوم من أيام العيد، واضح؟ فتعلقت ذمتي بالحج، نبدأ مشغول بالحج، لكن نستطيع أن ندخل على حج أخرى. مثال ذلك يعني نعمل عمرة، هي من جنسه نجم تقول تستطيع كلها نسك سو. لا نحكي على جنسي من جنسي اللي هي مسكر اللي فيها طواف وفيها كذا كيف كيف يعني فيها طواف والسعي من الصفا والمروة. فتستطيع أنك تدخل بعمرة تقول تجمع بينهم الاثنين، تجمع مثلا بين العمرة وبين الحج التمتع يبدأ يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم حجة وعمرة بالقراءة أو لبيك اللهم حجة بالإفراد فقط. فهذا تشغل مدركا بماذا؟ بالحج، وهي من جنسه يعني العمرة هي من جنس الحج. فهذا ذو شبهين، فيه شيء موسع وشيء مضيق. أيام الحج ما شاء الله طويلة، يستطيع أنه يعمل العمرة بتاعه ويتحلل ويقعد ينتظر حتى يجي يوم الطروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم من مكانه أو إن شاء من الحرم، وبعد ذلك يقصد ربي يمشي حتى الميناء ويأتي بالصلوات الخمس نتاعه معروفة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم الصبح من صبيحة يوم عرفة خمس صلوات وصليهم هناك، وبعد ذلك يوم التاسع يصعد إلى ماذا؟ إلى عرفة، فيصلي هناك عرفة وبعدها العصر جمع تقديم ويتفرغ للدعاء والحج والذكر والتسبيح والتضرع، ثم إذا غربت الشمس ينفر إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يبيت هنا. وإن كان من أصحاب الأعذار يعني معه صغار ومعه نسوة كذا ولا هو من مريض ولا كبير في السن، يستطيع أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل فيذهب إلى ميناء حتى ينتظر طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر وطلع الضحى يرمي الجمرات، والبعض حتى يفتي في وقت آخر كذلك قبل هذا يرمي الجمرات الحمد لله ويذهب إلى مكة في طواف الإفاضة ثم السعي إذا كان عنده سعي الحمد لله، وينتهي الحج بتاعه من فضل الله. يبقى المبيت بعد بميناء ثلاثة أيام وإن كان متعجلا يومين. فهذا الحج هو ذو شبهين، فيه موسع وفيه مضيق، يجتمع فيه برشا أعمال من جنسي بالطبع هي الحج والعمرة. يمكن أن نعتبره مؤقت ومطلق أيضا. نعم نعم فيه هذا وذلك. أقول العلماء في الواجب الموسع، اختلف العلماء رحمهم الله في إثبات الواجب الموسع واعتباره إلى قولين رئيسيين. القول الأول إثبات الواجب الموسع واعتباره، يثبتونه ويعتبرون يعني معتبر، فيتعلق الوجوب بأول الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول الجمهور. الواجب الموسع يروه يبدأ من أوله إلى آخره. القول الثاني إنكار الواجب الموسع، وهؤلاء لهم أقوال متعددة، منها أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ونسب للشافعية وفيه نظر، وهذا فيما يظهر ليس له حقيقة في الواقع، بل هو زعم من مجرد احتمال لقيام الإجماع على جواز التأخير عن أول الوقت. ثانيا أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وهو قول جمهور العراقيين الحنفية، أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت غير أنه إذا فعل في أول الوقت فهو موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت، وهو قول الكرخي. الكرخي مين؟ لأننا مذهب هذا حنفي الكرخي، وتنسب إليه قول قد انتقلها أهل العلم، يقول هذا رحمه الله كل آية من شدة تعصبه للحنفية، يقول هذه كل آية أو حديث ليست على مذهبنا أو لا توافق مذهبنا فهي أما منسوخة أو مؤولة. يعني أصبح المذهب هو الأصل والقرآن والسنة هما تبع، وهذا قول فيه تعصب ولا كلام. أدلة الجمهور يعني جمهور العلماء، الدليل الأول قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وجه الدلالة الأمر هنا عام يشمل جميع أجزاء الوقت، وقد حدد بداية الوقت من دلوك الشمس، هذا مقصود سنة الظهر، ونهايته بغسق الليل. ولا يوجد في الآية إشعار بتخصيص الفعل ببعض أجزاء الوقت، فيكون المكلف مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء من الوقت. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن مواقيت الصلاة، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين إلا المغرب، ثم قال له الوقت ما بين هذين، وفي رواية وقت صلاتكم بين ما رأيتم، وكذلك صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال الوقت بينهما، يعني الواجب تاع الصلاة وقت الصلاة متسع، فيه وقت أول وقت ثاني. ثم استحباب ولا كلام في أداء الصلاة في أول وقتها، كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل حديث ابن مسعود عن أحب الأعمال الله عز وجل، فقال كما في الصحيح: الصلاة على وقتها. وفي رواية المستدرك الحاكم: الصلاة في أول وقتها. فيستحب الإنسان له أن يصلي ويؤدي الصلاة في أول وقتها حتى تبرأ ذمته، ولكن وقت الصلاة يمتد. دليل ذلك أن سيدنا جبريل عليه السلام لما نزل وهو شيخ النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ هو جبريل ذو مرة فاستوى، فعلمه الصلاة في أول وقت ثم علمه الصلاة في آخر وقت، وقال بين هذين صلاة، بين هذين الوقتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، علم هذا الأعرابي وعلم الصحابة، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين إلا المغرب، ثم قال: الوقت ما بين هذين، فما وقت أول وقت ثاني؟ قال: نحن نقول الوقت الاختياري ووقت الضروري. وجه الدلالة بتاع النصوص هذه، وجه الدلالة دلت هذه الأحاديث على أن الشارع حدد وقتا للصلاة من كذا إلى كذا، وهذا الوقت له أول ووسط وآخر، هذا الوقت له أول ووسط وآخر. فيكون المكلف مخيرا في إيقاع الصلاة في أول الوقت أو وسطه أو آخره. واضح؟ الدليل الثالث: إجماع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ثم مات قبل نهايته فإنه مؤد لفرض الله عليه. إجماع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ثم مات قبل نهايته فإنه مؤد لفرض الله عليه. وهذا لا يتحقق إلا بالقول بأن وقت الواجب موسع. الدليل الرابع: العقل يدل على إثبات الواجب الموسع. المخالفون أردوا على هذا الأمر بأدلة كثيرة، وكما قلت لكم أحسن لا نضيع الوقت في الاستطرادات في ذكر الخلاف في هذا الأمر، لأنه بشيء يأخذنا إلى يأخذ وقت إن شاء الله تقرؤونه وتطالعونه بإذن الله. أما اللي يهمنا نحن وقت الجمهور، قول الجمهور اللي هو القول الراجح في هذا الأمر، فوقت الصلاة فيه تخير. الدليل الثالث قلنا إجماع السلفي، ما هو نحن عندنا أدلة شرعية إما شنو، إما الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس. الدليل جاب كتاب من كتاب، دليل من كتاب الله قال: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال هذا يبين أنه الأمر موسع والحمد لله في الصلاة. بعد ذلك أتى بأحاديث نبوية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل عليه السلام الصلاة، وبين له أن الصلاة تؤدى بين هذين الوقتين، يعني يؤديها في الوقت الأول أو الثاني كله سواء الحمد لله. واستنبط من هذه النصوص، قال: وجه الدلالة دلت هذه الأحاديث على أن الشارع حدد وقتا من الصلاة من كذا إلى كذا، والوقت هذا فيه أول وسط وآخر، فالمكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي وقت شاء. واضح؟ يعني قال الدليل الثالث: إجماع السلفي، وقلنا بعد الكتاب والسنة يأتي الإجماع، إجماع السلفي على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ثم مات قبل نهايته يعني برئت ذمته وأدى الفرض بتاعه في الوقت نفسه، ولو أداها في الوسط نفس الشيء، ولو أداها في الآخر الوقت لا بأس كذلك، ولكن الإنسان يستحب أنه يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها حتى تبرأ ذمته. طبعا الإنسان يسمع الأذان بتاع الظهر الخلف، كم نحن في تونس عنا الظهرين وجمعتين خلاف يعني بلدان إسلامية قاتبة تقريبا، فالإنسان يحرص أن يصلي الظهر في أول وقت، يصلي الجمعة الأولى في أول وقت حتى تبرأ ذمته، حتى إذا قبضت روحه الساعة الثانية الحمد لله يكون مصلي ظهره ويكون مصلي جمعة. وإذا قبضت روحه في الساعة الثانية ولا يصلي الظهر؟ لا بأس، أي لا بأس، هو الوقت دي. بالنسبة صلاة الجمعة فيها حرج الحقيقة، صلاة الجمعة هي وقتها واحد. في المذهب المالكي نحن أو الوحيدين نجم تستطيع تقول أنه عنا نراو بأن صلاة الجمعة هي بدل عن الظهر، فبما أن وقت الظهر عنده وقت اختياري في المالي عندنا في المذهب المالكي وقت الظهر يدخل من وقت إيش؟ من دلوك الشمس، من دلوك الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء إلى ماذا؟ إلى العصر، هذا الوقت الاختياري. ويبدأ الوقت الضروري من العصر قائل إلى ما قبل المغرب ب يعني وقت أربع ركعات، فهذا كله يتسمى حتى الاصفرار الشمس، فهذا كله يتسمى وقت ضروري تؤدى فيه صلاة الظهر. واضح؟ حتى المغرب نعم، فيراه بأنه لأنها صلاة الظهر والعصر يشتركان في الوقت، يتصلوا مع بعضهم. ف ففما قول في المدونة أن الجمعة تتصلي حتى قبل المغرب بقليل وتترك مجالها بعد تترك مجال أربع ركعات للعصر بعدها فتتصلي في وقتها والحمد لله. والقول هذا ضعفوه لمحل جمهور أهل العلم يرون بأن الجمعة هي بدل عن الظهر، فكما أن الظهر له وقت اختياري وقت ضروري فكذلك الجمعة لها وقت أول وقت آخر. مش صحيح أنه اللي عمل الجمعة الثانية هو بوريبة، يعني ما نش ندافع عليه الطاغوت هذايا، ولكن نحن نرجع للتاريخ بتاع تونس نلقاو كتاب جميل للشيخ بالخوجة رحمه الله اسمه تاريخ معالم تاريخ معالم التوحيد. معالم التوحيد يقصد بها المساجد الجوامع، هي معالم التوحيد في بلاد الإسلام. كتاب جميل مطبوع في دار الغرب الإسلامي اسمه تاريخ معالم التوحيد، يتحدث فيه على تاريخ المساجد في تونس، جامع الزيتونة، جامع أبي محمد، جامع اسمه صاحب الطابع، جامع باب الزيرة، جامع كذا، الجوامع الكل يحكي لك عليها كل واحد شنو تاريخ. فيذكر رحمه الله أن الجوامع الملكية كانت تصلي الجمعة الثانية وتصلي الظهر الثاني، ولا هم اللي يصليوا الجمعة الأولى، هم الحنفية، الحنفية يصليوا الظهر الأول والجمعة الأولى، وهذا شيء معروف في مساجد تونس. فإذا دخلت الجامعة لقيت فيه الظهر الأول وعندهم أقل أذكار متاحهم يعملهم الحنفية كالتسبيحات ويقرأوا القرآن قبل الصلاة ويبدأوا يسبحوا بالميزان ويتناوبوا كل واحد يسبح والآخر يحمد والآخر يكبر، موجودة تدخل تسمع طائف عجائب يعني. فهذه بدعة تاريخ تاريخ معالم التوحيد. فلما يتحدث على المساجد بتاع تونس يقول لك وكانت تصلى الجمعة قبل العصر بقليل وكان يأمهم الشيخ فلان وكذا، ويحكي على قرون مضت قبل ما يجي بورقيبة وقبل ما فهم فهموه ما عندهش علاقة بورقيبة الحقيقة مسألة الجمعة، وإن كان هو كرس البدع وكرس المخالفات وحاول بشي يحرم أهل الإسلام من إحياء السنة ولا كلام كما هو كما ربيبه بعد من بعده. فالجمعة الثانية موجودة في تونس منذ مدة طويلة، وذلك عملا بالمذهب المالكي اللي يرى بأنه الجمعة هي بدل عن الظهر، وكما أن الظهر عند وقت اختياري إلى العصر وكذلك وقت ضروري، تلقى بعض الأئمة مرات بده يخطب على المنبر جمعة والعصر يأذن في مكان آخر، وهذه فضائح والعياذ بالله. أنا واتتني فرصة مرة الظروف باش نصلي الجمعة الوقت الثاني، ولكن من فضل الله نخلي ثلث ساعة ما بين الصلاة نكمل الجمعة ونقعد نعمل كلمة نعمل درس حتى يأذن العصر، فنخلي ثلث ساعة يعني أربع دراج ما بين أذان العصر وما بين الصلاة انتهاء الصلاة، والحمد لله لا بأس بعد ونبعد على الشبهة ولا كلام لبعض الظروف الضرورية. فهذا المثال يبين أنه الوقت متاع الصلاة يستحب أن الإنسان يؤدي الصلاة في وقتها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أحب الأعمال لله عز وجل الصلاة على وقتها، وفي رواية المستدرك الصلاة في أول وقتها، فإذا أداها في الوقت الثاني فصلاته صحيحة والأمر واسع والحمد لله ما دام ثم وقت اختياري وقت ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل الصلوات هذه إلا المغرب الوقت نتاعه ضيق جدا، أما الصبح عنده وقت، فصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وما زالت الدنيا غلس ما زالت ظلام، وبعد صلى به عند الإسفار بدأ الضوء يطلع، وبين أنه بين هذين وقتين فالصبح يتصلى بين هذا وذاك وإن كان ضيق شوية وقت الصبح. كذلك الظهر صلى به في أول وقت عندما يصبح ظل كل شيء مثله وبعد ظل كل شيء مثله تقريبا، وهكذا، وبعد صلى به العصر وصلى به العشاء، والعشاء يبدأ عند غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وبعد يولي وقت ضروري إلى قبل الفجر، إلا المغرب وقته ضيق جدا، فعلى الإنسان أن يعجل به، ما فيهوش ساعة ما فيهوش فصحى. شيخ المغرب والعشاء مش مشتركتين؟ أي مشتركين في الوقت نعم، ولذلك يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، يعني فيهم اشتراك، لكن وقت المغرب وقت ضيق مش كما وقت العشاء يمتد. نعم نعم نعم يدخلوا في بعضهم يتداخلين ولا كلام. شيخ منتصف الليل يعني بتوقيت كان سريع لا فسرناها مرة أخرى قلنا نصف الليل في المصطلح الشرعي المقصود به نصف الليل نقيسه بين المغرب وبين الفجر. الآن تويك المغرب وقت إيش؟ خمسة دقائق خمسة ودرش، والأذان الآخر خمسة غير أربعة غير أربعة، نقص من بين غير أربعة وما بين خمسة وكذا، ونشوف وقت إيش يجي نصف الليل ستة غير أربعة ستة غير أربعة نعم يعني خمسة وخمسة وأربعين دقيقة نقص. فنصف الليل يجي ل 11 وشوي تقريبا. نعم هكذا. فهذا كان نص الليل الشرعي شفت. والجمعه لما تكون الساعه تقرا ولا بعد الجماعه الجمعه الجمعه اي طور ما فما جواب ما يسبسش صاروا له نص وفي صاروا ملي ساعه لا كله طيب خاصة اللي يحرص إنسان بنيت بشيش مع الناس لما الناس يخرج من المعامل والمصانع يخرج الساعة الواحدة فإذا صلى حتى الواحدة وربع لا بأس لا بأس هذا كله فيه مراعاة مصلحة الوقت مازال ينتبه إن شاء الله وفما ناس يعجل يصلي ونصف نهار ونص دوب ما يأذن مثلا الأذان هنا يصلي الجمعة كله طيب مازال طبعا الجمعة الثانية لا مازال ولكن هي وعسان تكره شيء وهو خير لكم نحن الجمعة الثانية ضرورية في تونس حتى لا يحرم هؤلاء من الجمعة إلى الآن الناس محرومة أنا الجمعة من فضل الله يعني أثرت الموضوع علي منذ 2007 تقريبا 2008 طبع كتاب المرآة لإظهار الضلالات وأنبشركم إن شاء الله أرسلنا طلبية إلى لبنان حتى يطبع لنا طبعة خاصة لدار الحديث هذا الكتاب مطلوب في عديد الولايات والأخوة أحرجوني يسألوا عليه وهو ما دخلش لتونس في عهد بن علي منعه بن علي قبل 3 سنوات وبعد الثورة يجي يا صاحب المطبعة دار بن حزم في معرض السنة وما يجيبش معها الكمية المطلوبة فقعدت الطلبة السنوير والمرآة يظهر ظلالته والرسالة الوحيدة كما قلت لكم اللي حدثها شيخ وعالم زيتوني قبل الحرب العالمية الأولى في ذم البدع المنتشرة في تونس وهو زيتوني مالكي لا هو سلفي لا هو وهابي يعني بعيد عن كل شيء والحمد لله فمنعوه الكتاب لأنه فيه ملاحظات وفيه زرارق وفيها نقد وكذا والحمد لله نجانا ربي من البلام تاع التواغيت عاد لما تحدثت على مسألة الجمعة أثرت هذا الموضوع قلت ونحن في بلدنا نعاني ويحرم طلبة العلم والموظفون من أداء صلاة الجمعة في وقتها ولا يؤديها إلا الإنسان إلا بعد احتيال يعني وكذا ويبدأ يعمل في أساليب باش يخرج من خدمة أو يخرج من معهد باش يصلي وهذه جريمة وهذه مصيبة وهذه فضيحة إذا كان بعد الثورة الآن وليداتنا في الجامعات يدرسوا حتى منتصف النهار وبعد يعودوا ماضي ساعة وقتاش باش يصلي الجمعة وأحيانا توقع امتحانات عمدا الساعة الواحدة امتحان يعني يضعوا البرامج ناس عندهم عدال الإسلام وعندهم حقد على هذا الدين فنحن نطالبنا كذا مرة بأنه يوم الجمعة يكون عطلة لكن هذا أمر مستبعد خاصة بعدها نشوف التنازلات العديدة أمر عجيب يعني فعلى الأقل نطالب يوم الجمعة تنتهي ينتهي التعليم وتنتهي العمل والإدارة في منتصف النهار ساعة 11 منتصف النهار بكثير حتى الناس تلقفوا ساعة يحبوا يعودوا بعد العمل يعودوا ساعة 3 بس أما من نصف نهار الماضي 3 على الأقل يكون فيه راحة حتى الإنسان يؤدي صلاة الجمعة عليه فرض على الرجال ولا كلام سيدي بربي ما حكم اللي سمحني اللي الطبيب تخلي باش يشق مثلا للعشرة بتاع الصباح يوم الجمعة وفاتت الجمعة الأولى والثانية هو الجمعة كما بينا قال الطبيب الذي شغلت ذمته يومها بعملية جراحية لا يعني الجمعة تسقط على المرضى وعلى من يداوي المرضى إذا كان إنسان مريض أو يداوي مريض يحتاج إليه فتسقط عنه الجمعة ولا كلام فإذا كان طبيب عنده عملية جراحية فتسقط عنه الجمعة هو يسعى أن يبرمج العمليات خارج يوم الجمعة إن استطاع ولكن إذا تعينت ما عادش فما فصحى فيؤدي العملية متاعه ويصلي الظهر متاعه إن شاء الله يعني يصليها جمعة تقديم ولا جمعة تأخير كله طيب لا بأس نزيد نقدمه شوي إن شاء الله نزيد نقدمه ونشتنبق من الجبل هذا نعم قدم العصر هو زي ما بدأ يصلي كما قلنا في الظهر اي هو أذن العصر واللي يدخل الجامع بدأ يقرر العصر هو قال الله أكبر مش يصلي الظهر اي يكمل الظهر حتى يقيمهم الصلاة لا يقفل قلت لك كان حكمه لا الإنسان ما صلاش الظهر وما تركش الظهر عمدا يعني جاته مشاغل كذا ولم يستطع أن يؤدي الظهر فذهب إلى المسجد هو بدأ يصلي في الظهر وما أذن العصر فيتم الظهر بتاعه لا بأس وإن شاء الله ما عادش يعاود صنعته عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أما حبيت تسألني سؤال آخر أنا فهو انه الصوره انه انسان ما صلاش الظهر ودخل الجامع القهم اقاموا العصر. ماذا يصنع؟ هذا هو هنا يعني ما يسمى بالصلاه الصوريه، يعني هما يصليوا عصره يمثل عليهم، مش يصلي صلاه تشبه صلاتهم لكنها ليست بصلاتهم. هو سيصلي ظهرا، والظهر هو توأم العصر، كيف كيف الاثنين توأم شبه معه. فهو ينوى ظهر لانه هو يلزم يصلي بالترتيب، خاطر اذا كان صلى العصر شنو يجب عليه بعد ذلك؟ يجب عليه ان يعيد الظهر ثم يعيد العصر حتى يراعي الترتيب في الصلاه. فيولي يصلي الظهر، ينوى الظهر وراء الامام الذي يصلي العصر، وبعد ذلك يتاخر في اخر المسجد ويصلي العصر بتاعه الحمد لله. هذا الله اعلم، لا ادري. الصوره توقع في العشاء، انسان ما صلاش المغرب بتاعه ودخل كان في سفر وظروف كذا ودخل يقام قام العشاء، فينوى مغرب ينوى المغرب. هذه الصلاة الصورية كذلك رغم أنها تختلف، واحدة أربع ركعات وربعين والأخرى ثلاثية. فينوى صلاة المغرب ويصلي مع الإمام، بعد ما الإمام يكمل الركعة الثالثة ويجيب يقوم للرابعة، صاحب المغرب يقعد جالس ويتشهد تحية الله الزكية الله ويسلم سرا بدون ما يجهر من شوش على المصلين، ويقول يخلطش يدركش الإمام وهو راكع في الركعة الأخيرة بتاع العشاء، يكبر ويركع معاه ويذهب عصفورين بحجر واحد، يصلي المغرب في آخر وقته ويدرك الركعة الأخيرة من العشاء، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويكمل ثلاث ركعات بتاعه. واضح؟ هذه الصورة اللي توقع. صحيح فيها شوية تشويش ولكن لا بأس، مش بيشجر هو، مش بيشجر من حد شيء، حركته كلها سرية، لا بأس إن شاء الله، هو يخف شوية ما يطولش. المهم هو الاولى ما يصليش معاه، ولكن اذا كان صلى معاه لازم يعاود بالترتيب. صلي العصر ولا لا؟ المغرب هو جهر جهري والاخر سري. تفضل انت. طيب مش يولي على مسألة فقهية، نعم حصن كالمسلمين حصت فتاوى. نعم حصة ساعة ونص فتاوى فقهية. لو هو جائز انه مثلا يصلي يدخل القام يصلي في المغرب ولا في العشاء ولا في اي صلاه وهو متاخر على الصلاه، ينوي الصلاه هذيك اللي جابوها هما يدخلوا معاهم ثم ياتي بالترتيب، يعاود يجيب الظهر اللي عليه ويعاود يصلي العصر مثلا، هذا جائز كذلك موجود. اما نحن نحبوا نربحوه في الوقت وفي الثواب، ونحبوه يحافظ على الترتيب، يصلي الظهر الحمد لله وياتي بالعصر لا باس بذلك، امر واسع ان شاء الله. تفضل. السيد شيخ مسبوق مثلا ما صليش الظهر وما تبقى على الخلف العصر ما يدخلش معاه مسبوق. هو لا بأس، يستطيع ان ياتي بالشيء هذا، ولكن اذا هو اذا جهل ما يعرفش شنو نصلي يصلي وفهم، وبعض الناس ياتي الجامع ما يعرفش التراث، خاصه انه توقع في لما كنا ناخر الظهر، لما كان الظهر ياخروه يصليه قريب من العصر، فيدخل واحد تلقاه صلى الظهر في داره، ولما يدخل الناس يقيموا الصلاه، هو يحسبها عصر واذا به ظهر، من شده ما ياخروا في تونس الظهر يقربوه للعصر، يخليه اربع ساعه بينه وبين العصر، فتجد العصر يصلي مرتين الظهر ويتورط في بعض الحالات. اما هذه حاله نادره، لما حاله الاولى انه الانسان اذا كان ما صليش الصلاه يثبت من الباب يقول ما صلي عصر الان ولا مغرب ولا عشاء، ويتاكد من الصلاه قبل كل شيء. ولكن اذا كان صلى هكذا فيعاود يصلي بالترتيب احسن. ياتي بالسلام تاعه ويعاود المغرب ان شاء الله بعد العصر. تفضل اخر سؤال. سيدنا عقبه بن عباس انه جمع بين الصلاه من غير عذر او سبيل. نعم موجود هذا. جائز معناه انه الانسان ينوي في بعض الحالات. حديث ابن عباس في صحيح مسلم يعني بين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطار. فعندما سئل عن ذلك بين انه اراد ان يحج امته يعني تخفيفا ورحمه بالامه. لكن هذه حالة نادرة. طبعا أنا شفت الشيخ الله يرحمه النفطي كان في جريدة البيان كان يفتي بهذا، خاصة طلبة المدارس في عهد بن علي كانوا يمنعوهم، وناس هذا كانت جبناء مع كامل احترام، والله والحمد لله رغم الظروف ناس تصلي في المعاهد وفي الجامعات، واحد يحط يعني ورقة وكذا ويصلي بفضل الله في بعض الأقسام والفصول اللي هي فارغة، غير الناس برك غلب عليه الجبن الخوف، أصبح إنسان يستعار ويخاف ويستحي من أنه يكون متدين أو يصلي أو ملتزم. فإذا كان يقول كان يفتينا رحمه الله أنهم يصليوا الظهر في بيوتهم أو في الجمع ويصلوا بعد العصر، جمع تقدير، وبعد يذهبون إلى دراساتهم وإلى فصولهم. وهذه الفتوى ما هي صحيحة، لأنه هذه رخصة لبعض الحالات النادرة. كما ذكر أخونا طبيب، أنا مثلا طبيب جراح، عندي عملية جراحية على مريض باش نشق على القلب مثلا، والعملية هذه تدوم 7 ساعات طويلة. فأنا نمسك المريض الساعة 1:30، الساعة 2، وقتاش نكمل بعد 7 ساعات؟ العشاء. لا نغلط على العصر، والعصر يفوت وقت، فنولي نصلي الظهر نتاعي وأنا في العيادة ولا في الجامع، وبعد نقيم العصر نصلي العصر جامع تقديم 4 ركعات 4 ركعات بدون تقصير، خاطر ماني مسافر، وندخل قاعة العملية ونبدأ نباشر، فهم؟ فنكمل العملية والمهمة نتاعي بعد صلاة العشاء، فنذهب نصلي المغرب نتاعي والعشاء نتاعي. هذه حالة نادرة، إنسان يكون عنده شغل، والإنسان عنده آلة حساسة خطيرة لو يتركها يعني يصير انفجار ويصير كذا، فيصلي جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن هي توجد العذر سيدي وين؟ في الطبيب والمريض والطبيب يعني. وفي الدراسة فيش عذر؟ ما هي عذر الدراسة؟ إنسان دخل يدرس عند الأستاذ وعنده الساعة الرابعة عند الراحة، ذيك الراحة نتاع 10 دقائق يستطيع يصلي فيها. لا يا خلنا نحشم، أنا يقول خوانجي متطرف، لا مش عذر، ثم أشياء فيها عذر ولا كلام. أما نتحدث علي نحن بعض المرات نميع القضية ليسرع الناس حتى تصبح يعني لعبة، فالتيسير عنده شروطه وعنده ضوابطه. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يحجي جملتهم. نعم، وهل ثم تحرج في أن تؤدي صلاتك في الجامعة أو في المعهد؟ ما فيش حرج، لا بأس إن شاء الله. يعني ثم مش كن يقول أي مدى وجد الحرج وجد الجامعة، لكن الحرج يقدر بقدره كما الضرورة تقدر بقدرها، كل واحد عنده ضرورة. يعني مش مثل عذر يجمع كما ثم حرج. نعم ثم حرج، والحرج حرج ما هو مجرد أنه خايف للناس يقول مصلي أو متمسك بدينه، لا ليس بحرج. ليه؟ إجماع السلف شيخ. نعم، الفقرة عند إجماع السلف قال على أن من فعل الصلاة في أول وقت ثم مات قدم يده فإنه مؤدي لفرض الله عليه، وهذا لا يتحقق إلا بالقول بأن وقت الواجب موسع. يعني لماذا قال السلف أن من فعل الصلاة ثم مات قبل نهاية الوقت يعني فإنه مؤدي للفرض؟ ما وصلوا قالوا السلف الصالح، يقصد إجماع السلف إجماع الصحابة ومن بعدهم، أجمعوا على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ثم مات قبل نهايته قبل نهاية الوقت فقد برئت ذمته، يعني فقد أدى ما عليه من فرض الله سبحانه وتعالى. والموصل قالوا الكلام هذا، قالوا هذا لا يتحقق إلا بالقول بأن وقت الواجب موسع، لأنهم كانوا يروا الصحابة فمن بعدهم أنه الوقت الواجب متاع الصلاة موسع. لو كانوا يقولوا أنه مضيق الوقت هذا رمصوش أفتاءوا بالفتوى هذه وأجمعوا الإجماع هذا. واضح؟ فاستدل بموقف السلف يعني من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هو في صلي في يوم الوقت هو أدى الواجب اللي عليه، يعني يمكن كان صلى آخر الوقت أي يظهر اللي هو معناها فما توسع يعني فيه. هو المثال لو كان ذكر آخر الوقت كان أولى، بارك الله فيك. نعم، وما لو كان ذكر آخر الوقت كان أولى، لأنه باش يبينوا لأنه صلى في آخر الوقت، لعادة الناس ينكروا على من أخر الصلاة في آخر الوقت، فلو كان حطوا آخر وقت لكان أول. أحسنت، الملاحظة جيدة في بابها. نجيو للمسألة أخرى، الصفحة 45. يخدمنا من 44 هذيك الجمهور هالشيء. لا نتجاوزهم. نجيو لآخر فقرة في صفحة 45. قال إذا أخر المكلف الواجبة الموسعة عن أول الوقت، أو باش نأتي إلى الملاحظة اللي ممكن أثارها أخونا، إذا أخر المكلف الواجبة الموسعة عن أول الوقت مع ظنه السلامة، ما صليش في الأول وقت وقال تو نؤخرها شوية، فمات قبل أن يفعله، فهل يكون عاصيا بذلك؟ ها وصلناها مثلا لأثارها طبعا. مثال ذلك لو مات بعد زوال الشمس ولم يصلي الظهر وقد بقي مدة وقت الظهر ما يتسع لفعلها أو أكثر، شنو حكمه؟ هل يموت عاصيا أم لا؟ قال لك اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يكون عاصيا بذلك، وهذا مذهب الجمهور، يعني أغلب العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان الذي أدركه وقت الظهر داخل وقت الظهر ولم يصلي وانتظر قليلا حتى وأخر لظروف خاصة ثم مات ولم يصلي ظهره قبل انقطاع الوقت وقبل ذهاب الوقت وقبل انتهاء الوقت، فليكون عاصيا أم لا؟ قال ذهب الجمهور أنه لا يكون عاصيا بذلك، وأنه فعل ما أبيح له فعله وهو جواز التأخير، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه يموت عاصيا، وقال بهذا جماعة من العلماء، ودليلهم أنه إنما جاز له التأخير عن أول الوقت بشرط سلامة العاقبة، أن يكون آمن على روحه مطمئن بأنه سيسلم ما يصير له حتى شيء، وفما واحد يعمل أنه ما يموتش، فالناس كل تجهل هذا الأمر، رب سبحانه وتعالى غيب عليه ساعة الفراق ساعة الموت، وحتى يكون الإنسان في حالة طوارئ قصوى يكون ديما مستعد ويبادر إلى الأفعال كما قال رب سبحانه وتعالى سارعوا فاستبقوا الخيرات. وأجيب عن استدلالهم هذا بعدة أجوبة منها، ردوا عليهم الجمهور بعدة ردود أدلة. أولا أن هذا خلاف إجماع السلف، يعني السلف الصرح جمهور الصحابة والتابعين ما قالوا بهذا، لم يشددوا وما قالوا أن الإنسان يوخر الصلاة قليلا ثم يموت فهو عاصي وهو آثم، هذا خلاف الإجماع. ثانيا أن شرط جواز التأخير بسلامة العاقبة محال، لأن العاقبة مستورة. أيوة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هنا اعتص قال الحق والحمد لله، هذه لا أساس لها ولا أصل لها، هذه شائعة شائعة ما هو من المزمش نسكت على حاجة معهم شائعة لدينا أن الإنسان كي يعتص يقول الحق والحمد لله، وهذه لا دليل عليها، ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سياق وهي موجودة في البخاري في سنة أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس قال في رواية الحمد لله، وفي رواية كان يقول الحمد لله رب العالمين، وفي رواية كان يقول الحمد لله على كل حال فقط، فمش صيغة رابعة، الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين، هذه الحق الحمد لله لا أصل لها، واضح؟ ولذلك الإنسان ما ظل يتحرى، علاش؟ لأن الدعاء عبادة كما ثبت في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي عن دعاء عبادتي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، باش نوريكم اللي الزيادة ممنوعة، قالك الزيادة تقتل المريض. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح السنة جالس هكاية، فما واحد اعتص أمامه قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذه أحلى من اللي قالها أخونا، راقية جدا ورفيعة وممتازة وحلوة، ولكنه ما قبلهاش الطالب النجيب اللي متخرج من المدرسة المحمدية على صحيح أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فتبسم عبد الله بن عمر قال وأنا أيضا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله رب العالمين فقط، تكهر ما نزيدوش، شوفك الأدب بالساعة، أولا ما ردش عليه بعنف، مش قال وراك هلكتها راك مبتدع راك على ضلالة، لا لطف به ورفق به. احنا مرات واحد شيخ كبير مر عنا في الجامع التفت بعد ما قال السلام عليكم بعد ما سلم في الصلاة وقال ودي تقبل الله، فالاخر انطر له يده وقال اتركونا من البدع ويزونا من الخزعبلات والمحدثات خربتوا الدين، فغضب الشيخ المسكين هذا واصبح يقول في كلام خبيث والعياذ بالله، غضب غضبا شديدا وخرج وقاطع الجماعة قال ما عادش نجي الجامعة، حس بروحه تهان من قبل أحد أحفاده مش أبناء، فأحسن الأدب مع الناس أكرمكم الله كما قال ربي وقولوا للناس حسنا، يقول إمام القرطبي رحمه الله فيما معناه على المسلم أن يحسن خلقه مع المؤمن والكافر ومع السني والمبتدع ومع الصالح والطالح، لأنه مع الكل نحسن معها الأدب سبحان الله، نحن نبلغ في دعوة رب العالمين، فالإنسان يحسن مع خاصة كبار السن وأهل الفضل وأهل الخير، فالإنسان يقول كلمة طيبة إن شاء الله والكلمة الطيبة صدقة. فالصيغة الحمد هي الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال ما ثمش الحق والحمد لله لا أصل لها. نعود إن شاء الله. رد القول قال أدلة الجمهور اللي ردوا بها على من قال أن الإنسان عاصي لأنه أخر الصلاة وما يأخرها إلا ما يكون يسلم يكون ضامن السلامة متاع العقبة متاعه. فردوا عليهم قالوا شرط أن شرط جواز التأخير بسلامة العاقبة محال لأن العاقبة مستورة عن المكلف ولا يعلمها إلا الله. وندري عليه وحش بيش يصير لي أنا بعد نصف ساعة لا أدري. ثانيا أو ثالثا من أخر الواجب الموسع عن أول وقته حتى تضيق عليه الوقت ثم مات فإنه يموت عاصيا. مثاله أن يؤخر صلاة الظهر حتى لم يبق من وقتها إلا أقل من 4 ركعات. هذا دليل واضح. من أخر الواجب الموسع عن أول وقته حتى تضيق عليه الوقت ثم مات فإنه يموت عاصيا. واضح. إنسان عنده وقت الظهر معلوم معلوم ولا وقت المغرب وكذا ويعرف أنه ما عادش وبشيدنا العصر وهو يتعمد تأخير ذلك على خلاف قول مشهور عند المالكيين ثم يموت فيكون آثما ولا كلام لأنه تعمد تأخير الصلاة لغير ضرورة ولغير عذر. قال رابعا إذا أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع أنه غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت فإنه يكون عاصيا. مثاله شخص حكم عليه بالقتل بالإعدام والعياذ بالله وقيل له سيتم القصاص بعد الزوال بنصف ساعة فلم يصلي وكذلك مثل امرأة من عادتها أن تحيض في أثناء الوقت. والمثال الأول واضح. فالإنسان إذا كان حكم عليه بالإعدام وقالوا له مش نضربوا لك راسك الساعة 3 أو الساعة 2 وهو ما صلش الظهر في وقته واستمر على هذا حتى اقترب الوقت فمات فهو إثم. ليش مقتول الزحف؟ لا ميسامحوش ميأخروش ناس ظلموا والعياذ بالله. هما عادة قبل ما يعلموا الإنسان يخيروا يقولوا ماذا تريد. فكل واحد إيش يريد. واحد يحب يدخن السجائر واحد يحب يصلي واحد يحب يسمع الغناء كل واحد كيفاش معروف أنت والطبيعة متاعه. والموت على حسن الخاتمة هو تتويج وخلاصة وعصارة وزبدة الحياة بتاع الإنسان كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول شاءت حكمة الله وعدله أن الإنسان يموت على ما عاش عليه وأنه يبعث على ما مات عليه. فهذا القاعدة الإنسان كي يعيش على طاعة ربه سبحانه وتعالى إن شاء الله يموت على حسن الخاتمة. ولكن إذا عاش على المعصية والعياذ بالله كم من واحد مرات في سكرة الموت كما شفنا بعض الحالات إنسان مرة عنا جارنا في سكرة الموت فقلنا لهم حطوا قرآن وكذا خليه يسمع كلام الله عز وجل. فصاحبهم أغلقوا هذا يحبش يسمع وماذا طلب؟ قال حطوا لي مزود صور في سكرة الموت. فبعض الناس جاي يسمع في صوت المزمار والمزود خدام لا بأس. قال رأوا الميت طلب ذلك ومات على ذلك ماته يسمع في المزمار. وتعرف أنتم المزمار هو أذان الشيطان والعياذ بالله. إذا كان صح في البيت ولا في المحل الملائكة تهرب وتأتي الشياطين والعياذ بالله أخبط صوت وهو أذان الشيطان. كان في بعض عندي مريض من سرعة الموت طلب الويسكي أعوذ بالله وعطيته زوجته الويسكي وشربه بعد توفى. حسبنا الله نعم. في المستشفى في داره في داره دو في داره لا حول ولا قوة. كلمته قلت لي هو يحبك كيك. نعم أيوه طلب يشرب الخمر الويسكي قبل الموت ومات هو مثمون وهو سكر نعوذ بالله يبعث يوم القيامة على هذا. نعوذ بالله من الحول بعد الكون ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. مرة واحد يحكينا في المغرب قال أنا هو معلم. قالوا كان رجل عنده سيارة الأجرة فكان يجي ديما يدرك الركعة الأخرى إذا كان ما فاتتوش الصلاة. فقال منهم يومين هو عنده سيارة الأجرة تمشي للرباط عادة دعاية الرباط يعني أنا سيارتي تحمل الرباط. قال جاي مرة بجنبي قال عوضا نقول الله أكبر قال الرباط. فأصبح مدمن على هذه الكلمة ونعيذ بالله أصار يعبدها. وأنا عندنا مثال نحن واحد عنده سيارة أجرة كذلك من الساحل لتونس عم كعلي جاي باش يموت وهم يقولوا له قل لا اله الا الله, هو يقول سوسه سوسه سوسه سوسه سوسه سوسه الى ان فرط روحه للي مات, هو يقول سوسه والعياذ بالله. ما تجيش لو كان جاي يذكر ربي سبحانه وتعالى وشاغل نفسه بالذكر والطاعه ويسبح على الاقل يطهر قلبه, اما قلبه مليان بالدنيا. ورب سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لشكون لله رب العالمين, لازم يفرغ قلبه لله. وحتى اذا كثرت عليه هموم الدنيا فيكثر من الذكر, فان شاء الله يتخلص من هذه الشبهات والشهوات. رب يحسن خاتمتنا على الوجه. قال اذا اخر الواجب الموسع عن اول الوقت مع انه غلب على ظني انه لا يعيش الى اخر الوقت فانه يكون عاصي. مثال شخص حكم عليه بالقتل او الاعدام, قيل له سيتم القصاص بعد الزوال بنصف ساعة فلم يصلي, وكذلك المرأة اللي من عادتها تحيض في أثناء الوقت. وهذه مسألة فيها إشكال ومحالة, بعض النساء ما عندهمش ضابط, خاصة في عصر نشوف المرأة مرة يتقدم حيضها مرة يتأخر. ولكن ننصح الجميع بأنه يؤدي الصلاة في أول وقتها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا أمر مستحب ومطلوب أفضل أعمال الله عز وجل الصلاة في أول وقتها. نكمل النقطة هذه إن شاء الله. قال إذا أخر الواجبة الموسعة مع ظن وجود مانع ثم تخلف المانع وفعل ذلك الواجب بعد ذلك في وقته المحدد له شرعا, فهل يوصف الفعل بأنه قضاء أو أداء؟ فيه خلاف, فيه نظر محال. يأخر الواجب الموسع مع ظن وجود مانع, يعني غلب على ظنه مش يجيه مانع يمنعه, ثم تخلف المانع وما يش المانع هذايا, وفعل ذلك الواجب بعد ذلك في وقته المحدد له شرعا, فهل يوصف الفعل بأنه فعل قضاء أو أداء؟ فيها خلاف وفيها نظر. قال خلاف على قولين, فعند الجمهور هو أداء, وعند القاضي بقلاني هذا من علماء أهل الكلام معروف وعنده كتب في الأصول عظيمة فهو قضاء. والراجح قول الجمهور, والنزاع بين الفريقين لفظي يعني لا قيمة له, فالصلاة تؤدى في الوقت والحمد لله وهي أداء. شكون عنده استيضاح في هذا بالنسبة خلي قبلك هذا سامح هناك قال ورجح قول الجمهور, يعني قول الجمهور ساعات ما يكونش ورجح صحيح. القضية مش قضية أغلبية دع أصوات كما ذكرنا نحن مثلا عنا في المذهب المالكي, مثلا مشروع عنا في المذهب المالكي هو أن المالكية 90% من المالكية يوصلون بالسبب يسددون أيديه لا يقبضون لا يدعون لمنع على يسر, واضح؟ هذا قول مشهور ولكنه قول ضعيف وهو ما هو راجح. القضية مش قضية أغلبية الأصوات كما قال خونا تويك, مش انه بما انهم الجمهور قالوا الكلام هذا نحن تبناوه ونقبلوه. حتى ان واحد الباحثين شفته عنده دكتوراه مطبوعه تجدونها تباع في, هي مطبعتها دار السلام المصريه وتباع في دار الصحون, شفتها قول الجمهور يعني اطروحه في مجلدين, اتى على بحث ودراسه اقوال الجمهور في ابواب الفقه العبادات اظن المعاملات, وحلل ودرس وانتقد وحلل هذه المسألة متى يكون قول الجمهور مقبولا ومتى يرد. فقول الجمهور ما هو دليل على الصحة, لا أحيانا يكون ضعيف قول الجمهور ويرد ولا كلام. مثال ذلك شنو مثال جمهور العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائدة بالنسبة لتركها عمد, قول الجمهور الأغلبية لكن قول فيه ضعف. النبي ما عندهم حتى دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالتين اثنتين, قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فذكر حالة النسيان أو النوم عجز, يعني ما ذكرش ترك الصلاة متعمد يتركها عمد. فالإنسان يترك الصلاة عمد 20 سنة ما صليش, وفي سنة 40 و30 صلى, فانطروه بالشيخ 15 سنة 20 سنة, هذا أمر عسير. ابن حزم رحمه الله يرد عليه وقد ساق كلامه سيد سابق في فقه السنة, وهو كلام مقنع وكلام قوي وفيه مستندات وحجج جميلة, بين أنه ما فيناش حتى دليل على وجوب القضاء أولا, ثم الصلاة هذه ذهب وقتها. رب سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت عن مؤمنين كتابا موقوتا, كتابا يعني فرض وموقوتا هذا في وقتها, هذه قد ذهب وقتها, فهم؟ فالإنسان مدام تاب توبة نصوح والحمد لله فيعود إلى الصلاة ويكثر من النوافل الاستغفار وعفى الله عما سلف. خلاف ما هو شيء عنا البعض يفتيه بفتوى العيد بالله, فتوى يعني ما هي صحيحة ومضرة, يقولوا له ما تصليش نوافل ما دام عندك قضاء وتلقاه يقعد في المقهى في ليلة رمضان ولا يصلي معنا التراويح وكله تعالى معنا بالكل لي انا عندي قبارة يقعد يلعب الورق يلعب الفارقة وما يصليش تراويح يقول لي انه افتاولوا فتوى الشيطانية قالوا له ربي ما تقبلش منك النوافل الا ما تأدي فرض كيفاش انت مسافر فرض فيأتي المسكين كان يصلي 17 ركعة في اليوم والليلة 5 صلوات واذا به ولي يصلي واشو 50 اضربهم في الكافة يصلي يوم اثنين اسبوع اثنين بعد يوصل شهر يدوخ فيترك الصلاة ويبغض الصلاة واهل الصلاة ويرجع للمقهى ويرجع للخمور ويرجع للمخدرات والفجور عند الله وكنا نحن سبب في تنفيره من الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وقالت السيدة عائشة كما في الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ما لم يكن إثما وإلى الإثم هذا قول ابن حزم رحمه الله وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم وقول كبار وهيئة الخير خيرة العلماء في عصرنا والمحققين والدعاة أن يراوا الحمد لله بأن الإنسان اللي ترك الصلاة منذ سنوات ما صلى فعليه أن يتوب توبة نصوح ويأتي بالنوافل ويستغفر ربي وعفى الله عما سلف واضح ولا يقضي ما قلوش إنه كافر لا مش على قول من تارك الصلاة كافر لا نحن نرى أنه مسلم عاصي ولكن هو هذه الصلاة قد ذهب وقتها صلاة عنده 20 سنة ما صلاش 15 سنة فماذا سيقضي يقضي إنسان صلاة اثنين يوم اثنين أسبوع كان نايم في المستشفى أو كان عنده ظرف خاص صحي يقضي هذه الأيام أما أنه يقضي 20 سنة لا سبيل إلى قضائها قد ولى وقتها وذهب وقتها ولا سبيل إلى قضائها نعم قلت لي ما سمعتش والله لا أذكر المؤلفة معروفة هي عنوان هكذا قول الجمهور رسالة جامعية كأنها دكتوراه والله أعلم بحث في هذا الأمر فهذا إشارة وتعليق على كلام أخونا نعم كلام صواب مش ديما قول الجمهور هو الصواب أحيانا يكون القول مع الأقلية مش قضية تكفيرية شيخ من ترك فرض العمد نعم ماذا عليه مثل صلي العشاء تفرج تفرج تفرج تفرج تفرج بعد القد هذا على رأي الحنابلة هذا والعياذ بالله يكفر عندهم يترك صلاة متعمدا صلاة واحدة ويترك يتركها حتى يخرج وقتها فهو كافر العياذ بالله إذا مات مات كافر بالنسبة للقول قلت لك عند الحنابلة يروا بين العهد الذي الصلاة العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يروا بأنه ترك الصلاة متعمد ولو صلاة واحدة يكفر بها والعياذ بالله فهم فهذا أمر في غاية الشدة نحن نقول هو ربي يغفر ويتوب عليه ويصليها حين يدركها في أول وقت حتى قبل ما يموت هذا أمر كبير من الكبائر والعياذ بالله ولكن لا نكفره بها إن شاء الله لا أنا قلت لك الراجح أنه لا يكفر إن شاء الله بها لكن من باب ترهيب يزم الإنسان يكبسه من الناس هذوم يقول مرة ثانية من أهل العلم من يقول بكفري تارك صلاة واحدة من بالك بصلوات ورشة ولكن بيني وبينك ديما نكرر ونعاود النصيحة لا تتبنوا هذا القول الذي يقول بتكفير ترك الصلاة أرى معظم الذين يتركون الصلاة في بلدنا يقرون بفرضيتها ويؤمنون بالله ويعترفون بفرائض الدين ولكن يتركونها هاتلا كسلا فالمسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكرت لكم ولم يثبت في الأمة الإسلامية لم يثبت أن واحد قتل بسبب تركه للصلاة لم يثبت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة واضح فلا بأس نحن الأمر واسع الحديث ملاذيا من كيفاش الكفر العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ها وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال لك هذه خرجت مخرج الترهيب مخرج الزجر مخرج التخويف كما لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن يعني كيف قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وفما حديث كثير اللي ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن بعض المسلمين بعض أهل الإسلام فيخرج مخرج الترهيب والتخويف ولكن ليست على حقيقتها فهو كفر دون كفر كما يقولوا بعض العلماء في الآيات المعروفة في المجال نحن نرجع للقاعدة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إنسان جي يدخل وراء الكافر ثم اللي تنفع معاه ممكن كلام هذايا ولكن معظم الناس يركبهم الشيطان والعياذ بالله يقول لك لا يولي يركب راسه يولي يتعمد والعياذ بالله فنحن وظيفتنا مش نرهب الناس نحاولوا مش نحببهم في الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ويتعسروا وبشروا ولا تنفروا. فربي يهدي قومنا أجمعين، وربي يحبب إليهم الإيمان ويزينوا في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين. تفضل. شيخ الحنابلة في مسألة ترك الصلاة قالوا معناها إلا ما تجي قارينا، معناها باش تخرجوا من قدر خسرنا بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة معرفة بالألف واللام. بعض العلماء يقولوا إذا عرف بالألف واللام فهو يفيد الكفر الأكبر، وقال له معناها لا ينزل إلى الكفر الأصغر إلا أتت قارينة تخرجه عن حكم الأكبر يعني. نعم. وبالنسبة للحديث تارك لدينه مفارق للجماعة، قالوا هذا ترك الصلاة ترك دينه وفارق الجماعة. نعم. لا، القول الموجود ولا كلام، ما قلت لك فيها نقاش وفيها خلاف، ونحن لا ننكر على بعضنا في المسائل الخلافية. ديما نعود للقاعدة الثانية، بعد ما قلنا أن ناخذ بأيس رهنة هذا المسائل الخلافية، الظرف بتاعنا ظرف يعني تعبان جدا كما تعلمون، بلاد غيبت عن دينها وعاشت في حالة متاع جهل ومتاع تغريب والعياذ بالله، حتى أصبح ما هو معلوم من الدين بالضرورة مجهول في بلدنا. فما نشددوش على الخلق لأنه هذا ما هوش لصالح الدين بتاعنا، نزيد ننفر العباد ونكرههم. كذلك لا ننكر على المخالف، لا إنكار في مسائل الخلاف، إذا مسألة فيها خلاف معتبر فلا مجال باش نضيق والواسع ونقول لا نلزم الناس بالقول بتاعنا، هي مسألة خلافية والحمد لله فلا بأس ما نضيقوش على بعضنا. والراجح أن الإنسان ييسر على العباد، والله ما تجرب كل ما الناس تحدثهم عن الجنة إلا ويقبلوا على دين ربي، تحدثهم عن النار يهرب يخاف يزيدوا ينفر، كل ما تستعمل معهم الزجر والتكفير والترهيب ينفر منك، كل ما ترغبهم وتحببهم تبشبش بهم كما يقال إلا ويقربوا. فنحاول نعتمد الطريقة النبوية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان يحبب الناس في طاعة ربي وكان رحيما، وحتى مع المخالف مع المعارض كان يصبر عليه ويصبر على العوج نتاعه كما يقال. فنحن الحمد لله أولى باش نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الظرف هذايا عصر ما رق فيه الدين وضعف فيه الإيمان. المسلم ما عادش يدل، ماناش عايشين في عهد الإمام أحمد ولا الخلافة قائمة والإسلام مستتب، ما ثماش لا ثم لا دين لا خلافة لا حكم إسلام لا شيء. إنسان عايش في الفسوق والعصيان وعايش في أنظمة كلها بعيدة عن دين الله عز وجل. فما نحلموش، نحاولوا باش نكونوا واقعيين ونخدموا على الدعوة، نخدموا على الدعوة. نحن مقصرين في الدعوة الآن، الناس يعني نحبوا ندعيهم بجهاز التحكم، تك يلا توب، تك يلا صلي، تك يلا تحجبي، يلا تستر، يلا تنقبي، يلا اعمل لحية، ما هم أجهزة، هما يعني ناس بشر، فعلينا أن نرغبهم وأن نصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصورة اللي كانوا الصحابة يقروها ديما، لا يفترق الصحابة إلا بعد قراءتها، هي سورة العصر كما ثبت في صحيح السنة. شنو فيها؟ قال رب سبحانه وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى أقسم بالعصر اللي هو الدهر والزمان الذي تقع فيه أعمال بني آدم، إن الإنسان يعني الإنسان اللي فلان تستغرق الإنسانية البشرية كاملة لفي خسر، في خسران وفي هلاك وفي دمار. قال إلا الذين آمنوا، استثنى طائفة عندها أربع صفات، الصفة الأولى الإيمان إلا الذين آمنوا، ثانية وعملوا الصالحات، ثالثة وتواصوا بالحق يوصيوا بعضهم بالحق، يعني بالتوحيد وبالقرآن وبالإسلام ويصبروا على ذلك، يعني يوصيوا ينشر الدين ويوصيوا الناس بالخير. لكن كل ما تجي توصي العباد وتنشر الدين مش تلقى العراقيل وتلقى المشاكل، معلوم ولا كلام؟ أشقال ربي وتواصل الصبر، فجاب الصبر أعظم خلق يزم يتخلق به الإنسان في حياته هو خلق الصبر، مش تلقى الأذى، مش تلقى المشاكل، ما تلقاش يكون يقبلك ولا يفرح بيك ولا يقول لك كلام يسر، مش تلقى شكون يعارضك ويسبك ويهينك. فعلينا أن نصبر وأن نصابر كما قال ربنا في آخر سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب ثبتنا على الصراط المستقيم ورب قوي إيماننا. في أسئلة إن شاء الله نكمل بالأسئلة الفصل هذا. تفضل شيخ. نحط الأستاذ في جامعة وإنه يعمل معناته يوخر الوقت وكل شيء بيش يحطه في وقت صلاة الجمعة، معناته يحط يبدل التوقيت وكل شيء من سنار ونص حتى يشي ماضي ساعتين ونص عمدا. حاول باش تتصرف معاه بالطرق الحضرية. إيه والطالب لهنا شنو يعمل؟ معناته إذا كان يمشي هو يديم يمشي يصلي الجمعة، ولكن ديما معناته يتسبب في مشكلة وكل شيء. والله يحاولوا تعملوا عريضة تقدموا بها الإدارة مثلا، أو تعملوا معرش لوحة تحسيسية تعملوها هكذا في القسم تكتبوا عليها نحن لسنا أقلية في هذا البلد نطالب بوقت صلاة الجمعة مثلا. نحاول التحسيسية الأستاذ حتى يستيقظ. يعتبر يصد على سبيل الله شيخ. ها؟ فهمش على شو حكم الرئيس على حكم؟ لا لا دعنا منه هو إنسان. ما نحكيش عليه. أما لو وش في نجدك في الحلول اللي كنت ما هو معاش نحكم عليه. وش عارف المعاملة مراش؟ ربي يهديه. هو إنسان جهل. حبيبي جد. خمسة دقائق. نكمل باهي باختصار عن شيخ إن شاء الله يمني ربي بركيه بشرك كلمة خفيفة يذكرنا بها ما حكم إمامة المرأة في الصلاة مع أنها في بيتها مع أبنائها في بيتها؟ لا بأس، نحن عندنا في المذهب المالكي أن المرأة لا تؤم، ولكن ثم قول ابن أيمن، قول ابن أيمن الشيخ ابن أيمن ذكره ابن الحاجب في جامع الأمهات، ذكر أنه ثم قول في المذهب المالكي يجوز إمامة المرأة لمن هم من جنسها للنساء والأطفال لا بأس، ما تقومش للرجال. جامع صاحب الطابع يوجد به قبر في الصحن، هل تجوز الصلاة؟ دعك من الصحن، ابعد على الصحن وصلي انت. موجود فيه شنو؟ قال جامع صاحب الطابع في الصحن فيه قبر، إذا القبر ما هوش في القبلة تصح الصلاة، بس القبر وراك أنت تصلي في المسجد النبوي وهو بجنبك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وراك خبر النبي صلى الله عليه وسلم تولى قدامه وسلم على رباط. لا صحيح لا بأس. ولبني المسجد على قبر الشيء إذا كان القبر مسوي بالأرض ما يراش ما هوش بارز تصح الصلاة مع الكراهة. هل يجوز أن تختلف نية الإمام؟ نعم، هو عند المالكية يقول لك يجوز نية الإمام كما مأموم يتحدث في النية، ولكن فما الدسوق الكرفي حاشيته على شرح خليل مختصر خليل أنه يجوز اختلاف النية في بعض الحالات كما صدت الصورية ذكرناها، مش لازم النية متحدة. أريد أن أسألك، وإن سألت شخص أجرى أرض أشجار زيتون لمدة 5 سنوات في هذه السنة قام بتحضيرها يسأل في حكم الزكاة في هذه الحالة، هذه يلزمها تفصيل، يلزمها تفصيل، يلزمها بيان إن شاء الله في العجالة هذه ما نستطيع شن بينه. أصبح الملتحي يمنع من استخراج بطاقة تعريف يا لطيف وجواز سفر بالحق الله أكبر أحد النساء جاءها المخاض قبل دخول وقت الظهر ولم تلد إلا بعد العصر، فماذا تقضي بعد النفاس وماذا تقضيها؟ هذه مسكينة في حالة مخاض، المخاض عسير فلا نلومها، هي دخل وقت الظهر ولم تلد شدها المخاض وقعت حتى بعد العصر، فإن شاء الله تصليهم يقعدوا في ذمتها بإذن الله، فقط إذا كان طهرت تقضيهم حتى تخرج من الخلاف. قول النفاس 40 يوم، لا ما هوش مربوط النفاس ب40 ولا ب50 ولا ب60، وقت ينقطع الدم عن المرأة وقتها تغتسل وتصلي ويبشرها زوجها، انقطاع الدم هو المقياس مش 40 ولا 50. كذا عادي شيخ؟ لا هذا كدم استحاضة، هذا كدم فساد، قطرات خفيفة ترجع بعد 3-4 أيام مش مشروع. تتوضا كل الصلاة وتتحفظ، نوافل بعد صلاة الجمعة تصلى في المسجد أم في البيت. الحديث السنة بداود يقول أنه إذا صلى في الجامع يوم الجمعة إذا حب يصلي في الجامع يصلي 4 ركعات. يعني يصلي ركعتين ويسلم، إذا كان صلى في البيت يصلي ركعتين. وفي المذهب المالكي ما عندناش نوافل لا قبل ولا بعد الجمعة. الذي شرب الخمر تناول مخدرات حتى غاب عن وعيه، فهل عليه الغسل حتى يصلي؟ لا عليه الوضوء. فما من قال يغتسل لكن عليه تنقض الوضوء فقط. هل يشترط النصاب في ذلك زكاة الزيتون؟ هل تؤدي الزكاة من حب الزيتون قبل أن تعصر؟ أما في تونس يخرجوها على زيت العرف التونسي، وعندهم كذا مقياس كيف تكون خطبة النساء صيغتها الكلام آدابها الكلام الذي يقال. خطبة النساء يبدأ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وبعد خلي أبوه يتكلم يقول روجينا طالبين بنتكم وكذا خاطبين راغبين في لا حكم قراءة الفاتحة بعد سنة قراءة الفاتحة بعد صلاة الجنازة بدعة. أما نحصلهم أنا كي نجي نصلي بهم إمام نقول لهم يا جماعة باش نقرأوا فاتحة، يقول يا شيخ بسم الله، لا لا مش تو باش نقرأوا في الصلاة بعد التكبيرة الأولى تقرأوا الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية تصليوا على نفسهم صلاة البراهيمية، وبعد كذا تدعي على بعض ما كملوا الصلاة يقولوا لنا قرأوا فاتحة، نقول لهم عزيزي من لعبتي ما قلنا في الصلاة مرتين ولي يسكتوا، فعلموهم أن الفاتحة هذه سنة مهجورة، الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى. خلاف المذهب المالكي بالطبع، وهو رواية ابن عباس في الصحيح، حكم قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير سياقه باللغة العامية باش يقربوا للناس يقولوا فيما معناه باش يخرج من الإثم. هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال أعطاها إياه زوجها كمال خاص من دون أن تستشيره بالنسبة لمصروف البيت؟ لا لا، تتصدق من مال، المال يزمق عدنها عام كامل يكون بلاغ النصاب 7 ملايين ودار عليه عام كامل ما قصش وقت تصدق به كي ولا ملكها. هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال أعطاها إياه زوجها كمال خاص من دون أن تستشيره وبالنسبة لمصروف البيت ولتعامل البيت، هل يجوز لها أن تتصدق من دون استشارة؟ لا، يلزمها تستشيره. ولا إذا كان أعطاها إذن خاص إذن عام استغفر الله قال لها هاو المال ودبري راسك تصرف فيه كما تحبي أنت وقت تتصدق من الفلوس، أما إذا كان مش تتصدق ماذا بين الإذن يعني ملكه كل راني أعطي الدينار راني مش نعطي كذا فلان، أما إذا كان أعطاها إذن عام عش تشاور. انتشر في بلادنا أن يحفظ الخطيب على خطيبته بنية التعارف مكالمات هاتفية زيارات ولبس كذا بنية الزواج، فهل يجوز العقد الشرعي بهذه؟ ما قلنا لا عاد، قلنا ما عادش عقد شرعي بدون صداق كلها خطوبة، خاطر جتنا كوارث وبرشا لقطاع عنا والعياذ بالله. هل يجوز للمرأة في الاشتراط في عقد الزواج صحة العقد القيرواني؟ هل يجوز لها أن تشترط وأن يطلقها في حالة؟ لا، قالوا على الشرط القيرواني ذاك ما هوش ملزم عرف واختلفوا فيه العلماء، ولكن الراجح أنه ما فيهوش دليل شرعي، ما عندهاش الحق المرأة باش تمنع زوجها باش ما يخوش مرأة أخرى. يعني هل لها تمنع لزوجة ثانية؟ لا، ليس لها ذلك، لأنه باش تخالف أمر شرعي رب سبحانه وتعالى أباح، وهذا هي باش تخالف. الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثال، هذا يتوجين إن شاء الله. نهانا صلى الله عليه وسلم هذا فيه نوع من أنواع الربا. نعطيه مجال للشيخ إن شاء الله بشي يتكلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.